بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم بن الحسين العمري الجيلاني في شرحه للمغني في النحو للشاربردي، قال رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، قوله حروف الاستثناء، يعني من أصناف الحرف حروف الاستثناء، يدل على أن الاستثناء لها له أكثر من حرف ما دام جاءت بصيغة الجمع. إيه طبعا، إلا وأخوات إلا وغير، بس غير اسم ليست حرف. خلا وعدا وحاشا إذا كانت بدون ما، بدون ما تحتمل الفعلية والاسمية، وتحتمل الفعلية والحرفية، أما مع ما لا تحتمل إلا الفعلية. نشوف الآن يعني ما هي الحروف التي اعتبرها للاستثناء. نعم. قال أيوة، من أصناف الحرف حروف الاستثناء، وهي إلا وخلا وعدا وحاشا. فإلا حرف بلا خلاف، إلا متفق على حرفيتها، جاء القوم إلا زيدان، إلا حرف استثناء لا، يعني لما يقول أحد من النحاة إنها فعل مثلا أو اسم، حرف بالاتفاق، وتكون ويكون ما بعدها، يعني تقدم معنا مباحث في المنصوبات أن المستثنى يكون حكمه النصب إذا كان الاستثناء تاما وموجبا، نعم، ولم يتقدم على المستثنى منه، مثل جاء القوم إلا زيدا يكون منصوبا. أحيانا يجوز الأمران إذا كان غير موجب، النصب والبدلية، ما جاء القوم إلا زيد وإلا زيدا يجوز الأمران. المهم أن إلا حرف بالاتفاق، أما حاشا وخلا وعدا وخلا وحاشا، فإن جررنا بها، إذا قلنا مثلا حاشا زيد وعدا عمر وخلا بكر، فهي حروف استثناء لأنها جرت، يعني ما دام هي جارة إذا حرف، لأن الفعل لا يجوز. وإن نصبنا بها، إذا قلنا حاشا زيدا خلا عدا عمرا، وأنا حاشا ويقال ما حاشا، يأتي معنى أنه نعم، من تدخل عليها، يدخل عليها على حاشا النفي أم لا. إن نصبنا بها فهي أفعال، هي أفعال. أما إذا دخلت عليها ما النافية، قلنا ما خلا زيدا وما عدا عمرا وما حاجة، فهي أفعال لا غير. نعم. أما غير فهي اسم، وقد تقدم الكلام عليه، جاء القوم غير زيد، رأيت القوم غير، غير اسم، وما بعدها يكون مضاف إليه، مستثنى بغير يكون مضاف إليه، تقدم هذا. نعم. طيب، قال فإلا حرف بلا خلاف بين النحويين، وقد ينصب المستثنى بعده، أي بعد إلا، هذا إلا قد ينصب المستثنى بعده، تقدم تفصيل ذلك في المنصوبات. نعم. وقد يرفع المستثنى بعده كما مر في بحث المستثنى. قوله أما خلا وعدا فالأكثر، أي أكثر النحويين، على أنهما فعلان بمعنى جاوزا. خلا زيدا يعني جاوزا، جاء القوم خلا زيدا، جاوز المجيء زيدا، هكذا. وعدا عمرا، جاء القوم عدا عمرا، جاوز المجيء عمرا، الأكثر على أنهما فعلا. وينصب المستثنى وإذا كان، إذا كان فعلين فينصب المستثنى بعدهما، لأنه مفعول به وفاعل. ينصب على، يعني ينصب على إيش؟ ما دام أنه فعلا ينصب على المفعولية، لكن نقول يعني، يعني هما في المعنى للاستثناء، يعني إذا قلت جاء القوم خلا زيدا كأنك قلت جاء القوم إلا زيدا، هذا من حيث المعنى، لكن في هناك فرق، يعني إلا حرف، والمستثنى بها يكون منصوب أحيانا، ويكون أحيانا يعرب على حسب العوامل. وأما المنصوب بخلا وعدا فعلى أنه مفعول به، لكن هو في معنى المستثنى، في المعنى، من جهة المعنى. والفاعل أين الفاعل؟ ضاء الضمير مستتر وجوبا في خلا وعده ما يظهر أبدا. تقدير مثل ما قدرنا خلا بعضهم زيدا عدا بعضهم عمرا. وفاعلهما مضمر وقيل هما حرف جر وقيل هما حرف جر وهو ضعيف وهو ضعيف يعني الأكثر أنهما فعلان. كما ذكر في بعض في بحث الحروف الجارة يتقدم في بحث الحروف الجارة أنه قد يجرب وقد يجر بهما بخلا وعدا. وحتى تقدمت حاشا أيضا. وأما حاشا فالأكثر أي فأكثر النحويين على أنها أي على أن كلمة حاشا حرف جر حرف جر أكثر النحويين على أنها حرف جر يعني خلاف عدا وخلا خلا وعدا أكثر النحويين على أنها على أنهما فعلا. أما حاشا فبالعكس أكثر النحات على أنها حرف جر. نعم. وبعضهم قال هو فعل وبعضهم قال حاشا فعل للتنزيه يعني حاشا يعني زيدا. وإذا كان فعلا على رأي البعض فيكون ما بعدها أيضا منصوب على أنه مفعول به. أي لفظ حاشا فعل بمعنى جانب بمعنى جانب حاشا زيدا يعني جانب زيدا. وينصب المستثنى بعده وينصب المستثنى بعد حاشا. نعم. لأنه مفعول به لأنه أيضا مفعول به. وفاعله مضمر ضمير مستتر. نعم وجوبا. كما حكي عن بعض العرب اللهم اغفر لي ولمن سمع دعائي حاش الشيطان وابن الأصبغي وابن الأصبغي بنصب ما بعد حاشا وهو ضعيف. لكن هذا ضعيف اللهم اغفر لي ما حاش حاش الشيطان بالنصب. لكن قد تدخل عليها ما رأيت الناس ما حاش قريشا إذا دخل عليها ما فتكون فعلا لا غير لأن ما حرف لا تدخل على الحرف. نعم. هو حتى مع بدون ما قد ينصب بها مثل خلا وعدا. نعم. كما ذكرنا في بحث الحروف الجارة. نعم. قوله الأصبغ بفتح الهمزة والصاد المهملة والغين المعجمة. قوله حرف ما ذكر تحت الأصبغ ما هو ابن الأصبغ. لا ما الحاشية ما ذكر شيء من الحاشية. حاشي الشيطان شخص معين مثلا. طيب قوله حرف الخطاب حرف الخطاب انتهينا من حروف الاستثناء الآن وصلنا إلى حرف الخطاب. الخطاب له حرفان. نعم. أيوة من أصناف الحرف حرف الخطاب وهما الكاف والتاء. الكاف أعطيتك أكرمتك أكرمتك نظرت إليك إليك كاف حرف خطاب. الكاف يكون حرف لا غير أحيانا إذا كان حرف خطاب مثلا لا هو أحيانا يكون اسما وأحيانا يكون حرفا. إذا كنت أعطيتك يكون اسما إياك فيه خطاب ولكنه ولكنه اسم. أحيانا يكون حرف خطاب ليس اسما يتمحض مثل هنا قال حرف خطاب مثل إيش قال ومن أصناف الحرف حرف الخطاب هما الكاف والتاء اللاحقتان علامة للخطاب. أيوة. أما الكاف ففي نحو ذلك ذلك وكذلك ذلك هو الاسم هو ذا واللام للبعد والكاف حرف خطاب. ذلك الكتاب إذا عربنا ذلك الكتاب نقول ذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ واللام للبعد والكاف حرف خطاب ما ليس اسمه. نعم. الكاف في ذلك ليس كالكاف في أكرمتك بل هو في ذلك حرف وفي أكرمتك اسم. نعم. طيب وكذلك وتاكي وتاكي وتي وأولئك وهناك هناك هناك هناك وهنالك هذا أيضا حرف خطاب. نعم. وتلك تلك تلك التاء هو تلك التاء للاسم إشارة للمؤنث يعني، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. أيوة. وأما التاء في في أنت، لا لا احنا تقدم معنا التاء أيضا حرف خطاب، ليس هكذا؟ نعم. وين حرف الخطاب تقدم معنا؟ تلك لا تلك التاء اسم قال إشارة. هما الكاف والتاء. إيه نعم. ثم قال وأما التاء إيه في أنت، ففي أنت إيه ها خلاص هاي جاءت ما تقدمت، هاي تلك تاء مو حرف، التاء اسم إشارة. أما التاء حرف الخطأ، التاء هي كائبة. والتاء في أنت، في أنت هذه هي حرف خطأ، هذه مختلف فيها. قيل أنت برأسها ضمير، وقيل الضمير هو أن والتاء للخطأ، كالتاء في أنت. وقال الفراء أنت برأسه جميعا يدرى، هذا في نظم أحرف المعاني البيتوشي، مختلف فيه. قيل أن أنت كله مع بعض ضمير مثل نحن أنت، وقيل الضمير هو أن والتاء للخطأ حرف خطأ. الفر ذهب إلى أنت، إلى أن أنت كل أنت لفظ أنت كله ضمير، بعضهم قال لا أن هو الضمير والتاء للخطأ. نفس لكم الميم للجمع والكاف محل نصب، كم علامة الجمع إيه لكم؟ بعضهم يقول كل الضمير هو هذا ضمير كله. إيه إيه نعم. وأما التاء ففي أنت ولا محل لهذا الكاف والتاء من الإعراب. إذا كان الكاف يعني إذا قلنا حرف، إذا جاء الكاف حرف خطاب، وإذا جاءت التاء حرف خطاب، فلا محل لهما من الإعراب، لأن الإعراب الحرف ليس له محل، لأن المحل يكون للإسم، الإسم هو الذي يكون له محل أو لا يكون له محل. عليكم السلام. نعم. أما الحرف لا محل له من الإعراب، الحرف لأن الحرف لا يكون فاعلا حتى نجعل له محل، ولا يكون مبتدأ ولا خبرا ولا يكون مفعولا به، الحرف لا يكون هذا، فلا محل له من الإعراب. لكن لو كان اسما مثل أعطى أكرمتك، تقول أكرمت أكرم فعل ماضي والتاء فعل، والكاف اسم يعني مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، محله النصب على المفعولية يعني، لأنه اسم. أما الحرف لا محل له من الإعراب. نعم. قال بل المحل من الإعراب لمجموع الكلمة. إيه لمجموع الكلمة مع بعض، مثل أنت، أنا أقول مثل أنت، إذا قلنا التاء حرف خطاب أقول أن هو الضمير، هو المبتدأ، هو أنت قائم، مثل أن هو الضمير يعني هو في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب. أو نقول أنت في محل رفع، لكن هو الذي له محل من رفع ليس يعني التاء وحدها، بل التاء مع أن مع بعض. نعم، لأن التاء وحدها لا محل لها من إعراب، المحل هو لكل الكلمة أن مع التاء كله. نعم. قوله وتلحقهما، أي وتلحق الكاف والتاء. نعم. التثنية والجمع والتذكير والتأنيث. تقول مثلا أنتما وأنتم وأنت مثلا كذلك ذلك ذلكما ذلكم، يعني يلحق الكاف التي هي حرف خطاب يلحقها علامة التثنية، تقول ذلكما مما علمني ربي في القرآن، أنتما فعلتما هذا الشيء، أنتم علامة الجمع، أنتم هذا الميم للجمع، أنتما هي التاء حرف وما للتثنية، وهكذا. كما يلحق التثنية والجمع والتذكير والتأنيث الضمائر، كالضمائر البقية مثل هو هما هم هي هما هن، كل الضمائر يعني معظمها يرفع. نعم. وكذلك تقول مثلا أنت أنتما أنتم أنت أنتما أنتن مثلا إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكن يعني لأنه ضمير الضمير يلحقه على من التثنية والجمع معروف هذا. فتقول ذلك ذلكما ذلكم ذلك ذلكما ذلكن ذلكم ذلك ذلك للكاف هنا يخاطب به المذكر. إذا كان حرف خطاب للمذكر فإنك تفتح الكاف ذلك أنت يعني. ذلكما لمثنى المذكرين نساء الرجال ذلكما ذلكم لجمع الذكور حرف خطاب لجمع الذكور ذلك حرف خطاب للمؤنث بكسر الكاف ذلكما لمخاطب مخاطبتين المؤنثتين ذلكن للمخاطبات النساء. طيب. ذلك ذلكما ذلكن وأنت وأنتما وأنتم أنت أنتما أنتن كما تقول هو هما هم هي هما هن. قوله حروف الصلة هاي الحروف سألتمونيها ولا إن وأن وما ولا ومن والباء واللام لا توقف عندها حروف الصلة عن الزيادة هي تقول أي حروف سألتمونيها تزاد في الكلمات سيأتي أنا ببحثها شوية طويل نتركها بقي كثير من بحث الحرف الحرف يعني لا ما بقي إلا قليل إن شاء الله إن شاء الله خلص إن شاء الله أربعين صفحة إحنا نقرأ بمعدل كم صفحة في الدرس واحدة صفحة ونص صفحة يعني صفحتين حسب احنا لو مبحث قليل قرانا يعني لو شاء نص صفحه طويل صلى الله عليه وسلم.